بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول النكرة الواقع في سياق النهي أو النفي. مثال النكرة الواقعة في سياق النهي: لا تكرم فاسقا، أو لا تغتب مؤمنا، على سبيل المثال. فهذه نكرة، كلمة فاسقا واقعة في سياق النهي: لا تكرم فاسقا، أو لا تغتب مؤمنا. مثال النكرة الواقعة في سياق النفي: لا رجل في الدار مثلا، لا رجل في الدار. فمما قد يدعى إفادته للعموم أن كلامنا في الألفاظ الدالة على العموم. قال المحقق الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول: ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، يعني العموم الوضعي لا بقرينة الحكمة، لأن العموم معناه الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، عموم وضعي وليس بقرينة الحكمة ومقدمات الإطلاق. ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي: لا رجل في الدار، أو النكرة الواقعة في سياق النهي: لا تكرم فاسقا. وهذه نفس عبارة السيد الشهيد رحمه الله في تقريرات البحث: ومما قد يدعى إفادته للعموم وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي. نريد أن نرى بأن النكرة الواقعة في سياق النهي: لا تكرم فاسقا، هل تدل على الشمول؟ هل تدل على الشمول بالوضع اللغوي فنقول عموم وضعي، كما كان الحال في استظهار المحقق الخراساني للفظة كل وأمثالها؟ قال أنه شنو؟ لا يبعد أن تكون لفظة كل عند إطلاقها شنو؟ ظاهرة لها ظهور، واصلة إلى درجة الظهور، والظهور حجة. لا يبعد أن تكون شنو؟ ظاهرة في استيعاب جميع أفرادها، فلا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. وهذه السيد الشهيد أيضا جمركها على طول وعبرها ساعتين ومشت، أنه لفظة كل تعتبر أهم وأول الألفاظ الدالة على العموم، يعني الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. وأما الجمع المحلى باللام، هاي شلون عبرها السيد بعد ما تعطلت يومين وبعدين مشت على رأي السيد الشهيد رحمه الله؟ بينما على رأي المحقق الخراساني لا، يريدها شنو؟ قرينة حكمة، وصار عنده تردد، قرينة حكمة وبعد إجراء مقدمات الحكمة، على ما يستفاد من مجموع عباراته. وأما أكرم العالم، أحل الله البيع، المفرد المحلى باللام، قلنا هذا خلاف للمحقق القمي لا يدل على العموم بالوضع، وإنما يدل أشنه على الشمول بالإطلاق، إطلاق شمولي يعني بقرينة الحكمة وكون المتكلم في مقام البيان. الآن بالنسبة للنكرة الواقعة في سياق النهي، لا تكرم فاسقا، لا تغتب مؤمنا، فهل تدل على الشمول بالوضع كما كان الحال في كلمة كل وأمثالها جميع، بحيث قلنا لا نحتاج عند الشك والارتياب والتردد أنه أراد منها شنو، مطلق أم المقيد؟ قلنا ما لم ينصب قرينة على التقييد وعلى إرادة الخصوص فإنها وضعا شنو، دالة على استيعاب جميع أفرادها، فموضوعة لما يصلح أن تنطبق عليه، تنطبق عليه مدخولها، لا موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول. نظريا كلا الوجهين ممكن، ولكن من الناحية الاستظهارية استظهر المحقق الخراساني بحق أنها لفظة كل موضوعة لاستيعاب شنو، ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول، لا ما يراد من المدخول. والسيد الشهيد ذكر برهانين، الأول للسيد الخوي محذور اللغوية وناقش فيه، ثم برهان آخر. أما هنا قال فمما قد يدعى إفادته للعموم وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، عبارة الكتاب فقد ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، النهي لا تكرم فاسقا، أو النفي لا رجل في الدار، ذكر بعض من الأصوليين أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، هيعطى لها خط في سياق النهي أو النفي، لا نفس النكرة بذاتها، وإنما وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. ذكر بعض من الأصوليين أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، يعني من ألفاظ العموم. ما الباعث على هذه الدعوة، وما المبرر لها في نظر هؤلاء الذين قالوا بأن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي يعد من ألفاظ العموم؟ قال وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة، ما هي الدعوة؟ أن وقوع النكرة في سياق النهي يدل على العموم، لا نفس النكرة بذاتها تكون دالة على العموم، وكم فرق بين المطلبين. وأكبر الظن على وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة هو أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة الثانية يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها أي النكرة طبعا بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة، أشار إلى ذلك في الحلقة الثانية. فهؤلاء لم يقولوا بأن النكر بذاتها لم يقولوا بأن النكرة بذاتها تدل على العموم، وإنما قالوا شنه وقوع النكرة في سياق النهي يدل على العموم. الباعث على ذلك ما مر علينا في الحلقة الثانية، نحتاج أن نرجع إلى المطلب، فإن عبارة السيد هناك واضحة ورائعة، وهي أنه حينما تكلم عن الحالات المختلفة لاسم الجنس قال إن أسماء الأجناس أعتق رقبة مثلا لا تكرم فاسقا مثلا لا تدل على الإطلاق يعني الشمول بالوضع حتى تكون عموم وضعي، بل بالظهور الحالي. يعني شنو الظهور الحالي؟ يعني الظهور التصديقي، تلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي. قال بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة، الواو عطف تفسير. والاسم الجنس ثلاث حالات، الأولى أن يكون معرفا باللام اللي سمينا مفرد محلى باللام، البيع أحل الله البيع دال على الشمول، إطلاق الشمول بالوضع أم بقرينة الحكمة؟ بقرينة الحكمة. الثانية، الحالة الثانية هي محل الكلام والشاهد، أن يكون اسم الجنس منكرا يعني نكرا منونا بتنوين التنكير، هذا قيد احترازي تنوين التنكير، من قبيل كلمة رجل لا تضرب رجلا مثلا، أو لا تهن رجلا، أو لا تغتب مؤمنا. هنا اسم الجنس لا تكرم فاسقا، مثال اللي احنا استعملناه بداية الدرس، قال حيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس، طبيعة، طبيعة العالم أو مؤمن لا تغتب مؤمن، فأصبح نكرتان. الحيثية ما هي؟ قال فالمعروف أنها حيثية الوحدة، هذه مقدمة ضرورية لكشف المراد، مش في شرح تجريد الاعتقاد، وإنما لبيان نعم مراد المصنف هنا وتحرير محل النزاع، أنه لماذا ذهب بعض إلى أن النكر الواقع في سياق النهي تدل على العموم، ولم يقولوا، لاحظ، ولم يقولوا إن نفس النكرة بذاتها تدل على العموم، وإنما وقوعها في سياق النهي أو النهي، النفي أو النهي. قال لاحظ لا تكرم فاسقا، فالمعروف أنها يعني هذه النكرة الحيثية حيثية الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، طبيعة لكن بقيد الوحدة، وهذه الوحدة من عندي هاي العبارة لكلام السيد لا تجتمع مع الشمول ومع شنه الاستيعاب بصورة عرضية، لأنه نكرة موضوع للطبيعة صحيح، ولكن لا للطبيعة بنحو الإرسال والشمول والإطلاق شنه الشمول والكثرة، بل للطبيعة مقيدة بقيد الوحدة، وهذا القيد قيد الوحدة يتنافى مع الشمول، ولهذا قال السيد رحمه الله لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا. لما تقول أعتق رقبة، رقبة إطلاق بدلي ولا شمولي؟ بدلي. ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما أو أعتق رقبة. وذلك ليش لا يمكن؟ لأن طبيعة عالم أكرم عالما مثلا، ليش قال مثلا؟ لأنه على سبيل المثال للحصر، حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن، حين تتقيد بقيد الوحدة أن تنطبق على أكثر من واحد، والانطباق على أكثر من واحد وعدم الانطباق على أكثر من واحد وهو معنى الإطلاق البدلي في مقابل الإطلاق الشمول. لما قال أكرم العالم موضوع الحكم العالم إطلاق شمولي، صح ولا لا؟ يعني كأنه في قوة أكرم كل عالم، لكن كل عالم بالوضع اللغوي استظهرنا وبرهنا عليه أنه شمولي، عموم وضعي شمولي، بينما أكرم العالم إطلاق لكن أيضا شمولي بقرينة الحكمة. هاي المقدمة الآن صارت شنو؟ واضحة. فإذا لما تسأل هؤلاء ما الباعث، ما المبرر، لما لم تقولوا إن النكرة بذاتها تدل على العموم؟ قالوا ها، وإنما النكرة في سياق النهي، باعتبار أن النكرة هذه يمتنع إطلاق إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. لماذا؟ عبارة الكتاب نرجع، لأن مفهومها يعني مدلول النكرة، مدلول النكرة يأبى، أنا عندي خطا مطبعي هنا مكتوب يأتي، لأن مدلول النكرة يأبى عن ذلك، يعني شنو؟ يأبى عن الإطلاق الشمولي والعموم الشمولي، يأبى عن ذلك. وبعبارتنا إن شنو؟ مفهوم النكرة قد أخذ فيه قيد الوحدة، وقيد الوحدة لا يجتمع مع الشمول. واضح؟ إذا حبيت تكتب، فإن مدلولها، مدلول النكرة، رحمكم الله، فإن مدلول النكرة قد شنو أخذ فيه قيد الوحدة، لاحظ قيد الوحدة، وهذه الوحدة يعني هذا قيد الوحدة لا يجتمع مع إرادة الشمول، مع الشمول، لأن الوحدة تتنافى شنو مع الشمول. لذلك قال رحمه الله لأن مفهوم النكرة يأبى عن ذلك، يعني يأبى عن الشمول. ليش؟ لأنه قد أخذ فيه قيد الوحدة. إذا حبيت تكتب اللي نقلناه من شوي من الحلقة الثانية، قيد الوحدة واحد بعد اسمه فيه يأبى عن الشمول. فلهذا لما تقول أعتق رقبتان، هل يمكن هني الإطلاق الشمولي؟ لا، إطلاق بدلي، يعني واحد على سبيل شنو؟ البدل للتعيين، بس واحد مش أكثر. بينما نجد أننا نستفيد الشمولية، الشمولية مش الأنظمة الشمولية توتاليتاريزم معي بالإنجليزية، أنظمة الشمولية والديكتاتورية، شمول يعني استيعاب. بينما نجد، يعني هذه نجد يعني بالوجدان العرفي، أننا نستفيد الشمولية بالوجدان العرفي. متى وفي أي حالة؟ قال في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، نجد ذلك بالوجدان. إذن فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا خبر كان. لاحظ كلمة الدال، احنا قلنا دلالة الكلام على العموم تحتاج إلى دالين على الأقل، الأداة الداخل ومدخول الأداة، صح لو لا؟ على الأقل في الجمع المحلى باللام شفنا ثلاث دوال. هنا قال فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها. يلي قلت لك أن هذا المبرر، لأن النكرة بذاتها هذا تنوين التنكير مأخوذ في قيد الوحدة في مدلولها، هاي النكرة وقيد الوحدة يتنافى مع الشمول ولا يجتمع مع الشمول. فمن هنا هذا البعض، لاحظ، فمن هنا قد يدعى أو فمن هنا يدعى أن السياق، أي ما معنى السياق تكتب؟ لو أحس أسألك معنى السياق يعني وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي. كل كلمة هذه ترى محسوبة لأن وذلك أن ويعلل، وهاي تقرأ الكتاب كما ينبغي وكما هو حقه لتجد بالوجدان عن جاك عيانست تحاجة ببيانست بالعيان. أن مطالب الحلقة الثالثة في البحوث المقارنة مع أصول المظفر ومع الكفاية هي خطوة إلى الأمام، سترى ذلك في هذا البحث كما مر علينا في الجمع المحلى باللام وفي المعاني الحرفية وفي عديد من المطالب التي يتعرض فيها السيد الشهيد رحمه الله إلى عبارات المحقق الخراساني، تجد أنه خطوة إلى الأمام، لأن هذه نتائج وخلاصة كثير من آرائه ومبانيه في البحث الخارج، وزد على ذلك طروحات المحقق النائيني والأصفهاني وأضياء العراقي والسيد الخوي، فهي مطالب تعتبر خطوة إلى الأمام وقدم بالنسبة إلى نعم عبارات كفاية الأصول. فمن هنا يدعى، لاحظت كيف اسلوب السيد لما يجيب صيغة مبني المجهول يعني عنده تأمل وتحفظ على هالكلام. فمن هنا يدعى أن السياق، أي يعني السياق وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي، لا رجل في الدار نفي، لا تكرم فاسقا نهي. قد يدعى أن السياق من أدوات العموم، ليش؟ لأن نحتاج إحنا إلى دال، قلنا دلالة الكلام على العموم يريد لها دالين، الأداة مثلا وشنه ومفهوم اسمي مستوعب لأفراده. الآن هؤلاء يقولون في الدعوة بأن السياق يكون شنو بمثابة هذا المفهوم الاسمي، يكون من أدوات العموم ليكون هو الدال يعني بذاته تكتب على هذه الشمولية. هذا ما ذكره بعض من الأصوليين أولا في الدعوة وفي دليلها المدعى، إلا أن السيد يقول لا، ولكن التحقيق أي عند المصنف، وهذا ما طرحه هو في البحث الخارج وعبارته هنا أدق وأوضح مما في تقريرات البحث التي كتبها السيد محمود هاشم الشاهرودي، بحسب فهم القاصر هنا عبارته أدق، بل بعض المطالب هنا مجموعة بشكل أفضل، لأن اللي في تقريرات البحث يحيلك أحيانا على بحث الأوامر في النواهي كذهني جامع الخلاصة بالمطالب، ولكن التحقيق أن هذه الشمولية مطلقا اكتب مطلقا، ما يقولوا الركوع مثلا أو تكبيرة الإحرام مثلا، ركن تبطل الصلاة بتركها مطلقا أو مع الإخلال بها مطلقا. يعني شو مطلقا؟ عمدا أو سهوا. هنا أنا أحب أن أضيف هذه العبارة وهي كلمة مطلقا، ولكن التحقيق أن هذه الشمولية اكتب مطلقا بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي، ما قلنا دال آخر، مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية، اكتب لا بدلية، لأن بعض المقدمات مقدمة وضحناها من الحلقة الثانية، الحالات المختلفة لاسم الجنس قلنا قيد الوحدة يتنافى مع الشمول. الآن مقدمة ثانية هني توضيحية، ما معنى بصورة عرضية؟ تكتب في مقابل بدلية، يعني عرضية بمعنى شمولية لا بدلية. يعني شو مطلقا؟ شمولية بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل الاستيعاب والشمول، الواو عطف تفسير استيعاب يعني الشمول، يعني مش البلدية، والشمول لأفراده مفهوم مستوعب لأفراده. ما قلنا مدخول الأداة مفهوم المستوعب لأفراده في دلالة الكلام على العموم، أليسنا قلنا نحتاج إلى دالين؟ الأول هو الأداة نفس الأداة مثلا كل لفظة كل، والدال الآخر المفهوم المستوعب لأفراده اللي سمناه مدخول الأداة. نحتاج هنا إلى هذا المفهوم الاسمي القابل والصالح للاستيعاب وللشمول لأفراده بصورة عرضية لا بدلية. لماذا؟ لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده وشموله لأفراده بصورة عرضية. يعني هذا السياق احنا ما نلغيه على كلام أولئك البعض من الأصوليين، بل نقول هذا السياق تكون له شنه؟ تكون له فائدة أو عملية مساعدة، بعبارة أخرى يهيئ الأرضية، يقوم بدور إعداد الأرضية وإثبات ما يصلح للإطلاق. لكن هذا الشمول لا يثبت إلا بقرينة الحكمة، وأما الشمولية فإنما تثبت بقرينة الحكمة. إذن النكرة في سياق النهي دلالتها على العموم بالوضع أم بقرينة الحكمة؟ هذه بعد ما جمركت وما عبرت لفظة كل، جمركها السيد طلع منها أنه شنو؟ دال على الاستيعاب وضعا، لا بلا حاجة إلى قرينة حكمة ابتداء لفظة كل. أما هنا النكرة في سياق النهي دلالة وضعية أم إطلاقية؟ دلالة إطلاقية كما سترى. بس الآن نريد نشرح شو معنى شمولية مطلقا اللي أنا أضفت هاي العبارة. لاحظ قال ولكن التحقيق أن هذه الشمولية مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني بلا فرق، سواء كانت على نحو شمولية العام، لما تقول لا تكرم الفاسق مثلا بالوضع، لا تكرم الفاسق، الشمولية هنا بالوضع أم بقرينة الحكمة؟ سنرى. أو على نحو شمولية المطلق، طبعا على نحو شمولية المطلق مثل لا تكرم شنه نحويا، لا تكرم هو مستعمل المثال في قراءة البحث، لا تكرم فاسقا حتى لا نشتت. هناك السيد في تقريرات البحث يقول ترى ماكو فرق بين لا تكرم النحوي ولا تكرم نحويا، لا تكرم الفاسق ولا تكرم فاسقا، هل هناك فرق؟ يقول لا فرق في ذلك. فحينئذ سواء كانت الشمولية على نحو شمولية العام عموم، أو على نحو شمولية المطلق إطلاق قرينة حكمة، لأن العموم بالوضع عمومات لفظية وضعية، والإطلاق شيكون ظهور حال تصديقي بقرينة حكمة. ماكو فرق بين هذا ولا هذا من زاوية أننا بحاجة إلى مفهوم اسمي، هذا المفهوم الاسمي يكون شنو؟ صالح وقابل ليش؟ للاستيعاب وللشمول لأفراده، مستوعب المفهوم المستوعب لأفراده، مثل مدخول الأداة يستوعب الأفراد بصورة أرضية على نحو الشمولية للبدلية لكي يدل السياق حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ حين يكون هذا المفهوم الاسمي قابل للاستيعاب وللشمول، مستوعب لأفراده بصورة عرضية. حينئذ لكي يدل السياق على استيعاب هذا المفهوم الاسمي لأفراده بصورة عرضية. زين، وبعدين قال ها والنكرة لا تقبل، اكتب بذاتها، الاستيعاب العرضي كما تقدم. ليش لا تقبل؟ تكتب لأنها تفيد الوحدة، مقيدة بالوحدة، وقد أخذ في مفهوم مدلولها ومفهومها ماذا أخذ؟ قيد الوحدة، وقيد الوحدة يأبى عن الشمول، يأبى عن ذلك يعني يأبى عن الشمول. فمن هنا أولئك البعض من الأصولين ايش قالوا؟ قالوا ها السياق وقوع النكرة في سياق النهي يدل على العموم، مش نفس النكرة. السيد الآن يسأل مطلقا، قلنا الشمولية بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب وللشمول، مستوعب لأفراده بصورة عرضية. سؤال، من أين يأتي هذا المفهوم الاسمي القابل والصالح لاستيعاب أفراده بصورة عرضية لا بدلية حتى يفيد الشمول؟ قال هنا أطروحتان لنكتة شنو؟ استفادة العموم. نكتة أطروحتان أو محاولتان. الأولى للمحقق الخراساني اللي أنا قلت إن مطالب الحلقة الثالثة فيما يتعرض فيه إلى عبارات الآخوند ونظريات صاحب الكفاية تعتبر خطوة إلى الأمام بحق، وهذا كلام محسوب ومسؤول. لكن لمن يفهم عمق مطالب الحلقة الثالثة وأسرار ما في هذا الكتاب المستطاب، قال فمن أين يأتي المفهوم الصالح اللي قال القابل لهذا الاستيعاب يعني بصورة عرضية للأفراد لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ قال ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها. لاحظ لما يقول يدعى يعني غيرنا، التي نفهمها يعني نحن، يعني يقول نكتة استفادة العموم والشمول، نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي. لماذا؟ لأن لفظة لا لا لا لا لا تقرن، أو لا لا رجل في الدار، هاي لا تدل على العموم، مش مثل لفظة كل أحل الله كل بيع مثلا. هذه كل قلنا بذاتها بعد جمركت خلال ساعتين، برهان أول وثاني ومشهد صحيح. ومن هنا استظهر المحقق الخراساني بحق دلالتها شنو؟ على العموم. كلامنا هنا في الجمع المحلى قلنا هنا صار شنو السيد بعد اللتية والتي استفاد منها العموم، إما أنها موضوعة للاستغراق وإما أنها غير موضوعة مباشرة وإنما تدل على التعيين، والكلام اللي مر علينا المرتبة العالية الحاوية لجميع الأفراد وإلى آخره، وبيان التوهم في كلام صاحب الكفاية فراجع. هنا قال ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي أو النفي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد الوجهين، الوجه الأول للمحقق الخراساني، الوجه الثاني هو مختار المصنف رحمه الله. الوجه الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة. لاحظ أن يدعى كون السياق قرينة، حط عليها هذه خط، كون السياق قرينتان لن نكرا بذاتها تكون شنو؟ دالة وقرينة. أن يدعى كون السياق قرينة، ما معنى السياق؟ قلنا السياق معنى وقوع النكرة متعلق للنهي أو النفي. أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة، كلمة اللي هي فاسقة لا تكرم فاسقا، قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة. ليش نخرجها عن كونها نكرة مع أن فاسقا نكرة تنوين تنكير؟ يعني تقدم حبيبي كذا مرة اليوم في الدرس أن هذه تنوين التنكير مأخوذ في مدلوله قيد الوحدة، وقيد الوحدة يجتمع مع الاستيعاب ومع الشمول، وإنما بقيد الوحدة. فإحنا نريد الآن نصل إلى شنه ما يصلح أن يكون قابل للاستيعاب وللشمول لأفراده، مستوعب لأفراد الصورة الأرضية. فالوجه الأول أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة، أن نطلعها عن كونها نكرة، فيكون دور السياق علة إعدادية. لو حبيت تكتب إعداد الأرضية بالفارس يقولوا زمينة ساز، يهيئ الأرضية. يكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. إطلاق ولا عموم؟ حط عليها خط. إطلاق، الإطلاق دلالة تصورية وضعية ولا دلالة تصديقية؟ مدلول تصديقي مراد جدي. فإذا السياق ما هو دوره؟ لأن أولئك البعض قالوا السياق يكون هو من أدوات العموم، فيكون هو بذاته السياق دال على الشمولية. احنا نقول لهم لا، السياق بذاته، ترى التفت مطلب دقيق محسوب الكلام، أقل اشتباه زلة. السياق بذاته لا يدل على الشمولية، إنما شي يسوي كعلة إعدادية. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فرق بين العلة الفاعلية حقيقة أم نحن الخالقون للتقريب طبعا، وبين شنو؟ العلة الإعدادية. السياق سيش يقول يكون قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، فإذا صار غير نكرة يعني صار قابل للشنو؟ الشمول. فالسياق دوره أن يكون بمثابة العلة الإعدادية للإطلاق الشمولي. وأما نفس الشمول والإطلاق الشمولي كيف يثبت؟ وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة مقدمات الإطلاق في تلك الكلمة لا تكرم فاسقا، بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه، يعني بذاته يكون السياق دال على الشمولية والعموم كما ذكر بعض من الأصوليين. حبيبي هذا مطلب بحث خارج، ما في البحث الخارج السيد الشهيد وأنا مراجع عنه كذا مرة، ليس فيه زيادة على هذا المطلب، بل هنا مطلب مرتب مسنع على أحسن ما يكون. فراجع وتأمل جيدا. الوجه الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، طبعا اكتب وتابعه الشيخ المظفر في أصول الفقه وجمع من الأصوليين، وكأنهم أرسلوا هذا إرسال المسلمات. ما ذكره الوجه الثاني صاحب الكفاية رحمه الله من أن الشمولية، أول وين ذكره؟ ذكره هنا الكفاية مولانا في الفصل الثالث من المقصد الرابع في العام والخاص، لما قال ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي هنا قال شاهد: ودلالة النكرة على العموم لا ينبغي أن تنكر عقلا بقرينة عقلية، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة. الطبيعة شلون تنعدم؟ بانعدام جميع الأفراد، إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا كانت موجودة ولو بوجود فرد من أفرادها. صحيح. ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا، ولهذا احنا شكلنا ذيك الأيام نقول عن الإطلاق، إطلاق مش مدلول لفظي، لا ربط له بالوضع، وإنما الإطلاق دلالة تصديقية، مراد جدي، ظهور حالي تصديقي سياقي. ما ذكره من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا، يعني تقول لا ربط لها شنو؟ بالوضع وبالألفاظ، وإنما هي بدلالة عقلية، يعني قرينة، قرينة عقلية، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه. هذه إعدام متعلقه احنا في عندنا عليها تعليق وملاحظة على بعض كلمات أساتذتنا في الحلقة الثانية، هناك لما قال بأنه متعلق النهي عدم الفعل، هو الفعل يعني لا تشرب الخمر، وعندنا شواهد كثيرة على ذلك، منها أن النهي لا يتعلق بالعدم في معتمد الأصول في مبحث النواهي للسيد الإمام رحمه الله وبقلم آية الله الشيخ الفاضل الأنكراني. أنا كان ودي أذكر هذه كذا مرة لأنه كان يناسب في بعض المطالب، لكن بالمناسبة الآن شنو؟ أن النهي لا يتعلق شنو؟ بالعدم. الفصل الأول في صيغة النهي معتمد الأصول صفحة 165 قال: ثم على تقدير، لما قلنا أنه طلب الكف أم طلب الترك إلى آخره، احنا قلنا النهي زجر والأمر بعث، بعث وزجر. ثم على تقدير دلالة النهي على الطلب فلا مجال لاحتمال كون المطلوب هو العدم، وذلك لأن العدم ليس بشيء حتى يمكن تعلق الطلب به. يعني بعض أساتذتنا جزاه الله خيرا كان يقول في الحلقة الثانية بأن هذا هني اشتباه، المفروض يقول عدم الفعل، لا ما يحتاج عدم، ما يتعلق النهي بالعدم، تعالوا بعد سيديني، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، لا تشرب الخمر، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد. هذا يقول المحقق الخراساني، هذه الدلالة العقلية والقرينة العقلية. السيد يسجل عليه ملاحظة مناقشة، قال هذه تكتب مناقشة المصنف للمحقق الخراساني: غير أن هذه الدلالة العقلية القرينة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي، وأن امتثاله النهي لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، ولكن هذه الدلالة قرينة العقلية لا تثبت الشمولية والاستغراق، بمعنى تعدد الحكم وأربط التفسير والتحريم، يعني انحلالية الحكم. اكتب: لا تثبت الشمولية، هاي القرينة اللي يقولها المحقق الخراساني، لا تثبت الشمولية والاستغراق بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد، يعني شنو؟ يعني تكون انحلالية بعدد الأفراد، وإنما تعين طريقة الامتثال. شايف شلون أنها مطالب حلقة ثالثة قدم إلى الأمام. طبعا هذا إذا ما هي القرينة؟ السيد الشهيد في تقريرات البحث يقول: وقرينة ذلك نشوء النهي عن المفسدة وكون المفسدة انحلالية بعدد الأفراد، ولذا هناك في تنبيهات الإطلاق لعله في التنبيه الثالث قال: وهذا الفارق في مقام الامتثال ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق. لما يقول لا تكذب، ما قلنا إطلاق هني شمولي لا تكذب، لا تزني ولا مرة بعد، بل إلى أمر عقلي وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. هنا بعض أساتذتنا وبعض الأساتذة سجلوا ملاحظة على السيد الشهيد، قالوا ليه نفس هالكلام اللي هو الآن يشكل به على المحقق الخراساني، قالوا ليه هذا إنما يفيد شنو فقط هالمقدار تعين طريقة امتثال النهي، وإحنا كلامنا في مرحلة الحكم يلي أنا بينت لكم تفصيلا بمقدار هذا الدرس، وهو أنه شنو السيد اختار لا كما قال الأغضياء أن الأصل هو شنو البدلية في الإطلاق قليلة حكمة، ولا كما قال المحقق الإصفهاني الأصل شنو شمولية. احنا قلنا القول بالتفصيل، القول بالتفصيل والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. لما يقول أكرم العالم، أكرم متعلق حكم، بدلي العالم شمولي الإطلاق. استثنينا من ذلك شنو واحد، هاي النكرة المنون لا تكرم فاسقا، واستثنينا بعد شنو لما يكون متعلق النهي. يقول لا تذكروا هذا تفصيل اللي قال السيد، فقلنا ذاك الجواب التفصيلي القول بالتفصيل يبين لنا شنو الرد على هذا الإشكال أيضا في مرحلة الحكم، مرحلة الخطاب، مرحلة الجعل. فتلخص من ذلك شنو أن النكرة في سياق النهي أو النفي تدل على الإطلاق الشمولي، لكن هذه الشمولية مستفادة من شنو من الإطلاق، من قرينة الحكمة بعد إجراء مقدمات الحكمة. فتكون هاي النكرة في سياق النهي أو النفي شنو ما تكون دالة على العموم بالوضع، وإنما تثبت الشمولية بإجراء قرينة الحكمة، لكن هم بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه وبذاته على الشمولية وعلى العموم، وإنما تثبت الشمولية بماذا؟ أحسنت، بإجراء قرينة الحكمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.